العطش تحت الشجر وبين الصخر. لاي لاي لاي تحت الشجر وبين الصخر. يا حبات المطر انهمري فوق السهل وفي المنحدر. لاي لاي لاي فوق السهل وفي المنحدر. انهمري واسقي الأرض العطش تحت الشجر وبين الصخر. لا لاي لاي لاي تحت الشجر وبين الصخر. حتى تبتسم كل الدنيا أغنية المطر. أغنية المطر. حتى تبتسم كل الدنيا ونغني معا أغنية المطر. أغنية المطر. حتى تبتسم كل الدنيا ونغني معا أغنية المطر. أغنية المطر.